وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي وارحم محمدا وآل محمد فهذه بدعة لا أصل لها. وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه شرح الترمذي في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. فصل في استحباب الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. فصل في استحباب رفع الصوت بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره في قراءة الحديث والتلبية. يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن في معناه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة. وممن نص على رفع الصوت الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون، وقد نقلته إلى علوم الحديث. وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية، والله أعلم. ثلاثة، باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قلت أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما. والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. أربعة، باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا صلى الله عليهم وسلم. أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلي عليهم ابتداء، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه. واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا هو حرام، وقال أكثرهم مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي المقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وإن كان معناه صحيحا. واتفقوا على جواز جعل الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا. وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك وعليكم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى. فصل في استحباب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم. يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء إن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ليشمله وأباه جميعا. فصل فيما يقال عند ذكر سيدنا لقمان والسيدة مريم. فإن قيل إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء أم يقول عليهما السلام، فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين، وقد شذ من قال نبيان ولا التفات إليه ولا تعريج عليه، وقد أوضحت ذلك في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه يقول قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو وعليهما وسلم، قال لأنهما يرتفعان عن حال من يقال رضي الله عنه لما في القرآن العزيز مما يرفعهما. والذي أراه أن هذا لا بأس به، وأن الأرجح أن يقال رضي الله عنه أو عنها، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء ولم يثبت كونهما نبيين. وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية ذكره في الإرشاد، ولو قال عليه السلام أو عليها فالظاهر أنه لا بأس به والله أعلم. خمسة، كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات. اعلم أن ما ذكرته في الأبواب السابقة يتكرر في كل يوم وليلة على حسب ما تقدم وتبين. وأما ما أذكره الآن فهي أذكار ودعوات تكون في أوقات لأسباب عارضة، فلهذا لا يلتزم فيها ترتيب. واحد، باب دعاء الاستخارة. روينا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. قال العلماء تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح صدره له الله أعلم. وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم خير لي واختر لي. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات

أي وجع. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي وجع، فقال وما وجع أخيك؟ قال به لمم، قال فابعث به إليه. فجاء فجلس بين يديه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض، حتى فرغ من الآية وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من أول سورة آل عمران، وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية، وآية من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وآية من سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من سورة الصافات من أولها وثلاثا من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. قلت قال أهل اللغة اللام مؤطرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خارجة بن الصلت عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت، فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني 100 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل إلا هذا؟ وفي رواية هل قلت غير هذا؟ قلت لا، قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وروينا في كتاب السني بلفظ آخر وهي رواية أخرى لأبي داود قال فيها عن خارجة عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا عندكم دواء؟ فإن عندنا معتوها في القيود، فجاءوا بالمعتوه في القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أدفل، فكأنما نشط من عقال، فأعطوني جعلا فقلت لا، فقالوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قلت هذا العم اسمه علاقة بن صحار وقيل اسمه عبد الله. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلا فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حتى فرغ من آخر السورة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. 19 باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم. روينا في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم أجمعين وسلم. قلت قال العلماء الهامة بتشديد الميم وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها، والجمع الهوام، قالوا وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات، ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أي أيؤتيك هوام رأسك أي القمل. وأما العين اللامة فهي بتشديد الميم وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. 20 باب ما يقال على الخراج والبثرة ونحوهما. في الباب حديث عائشة الآتي قريبا في باب ما يقوله المريض ويقرأ عليه. وروينا في كتاب من السنية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في إصبعي بثرة، فقال عندك ذريرة؟ فوضعها عليها وقال قولي اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغير ما بي، فطفئت. قلت البثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها أيضا لغة، وهو خراج صغار ويقال باثر وجهه وباثر بكسر الثاء وفتحها وضمها 3 لغات. وأما الذريرة فهي فتاة قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.